حسين العيد السعيد، والحمد لله مفهرس، وهذا من أهل التخصص، فالرجوع إلى كتابه يعني يغني. نعم، وذكرت كذلك معه هذا، وبعد ذلك قلت وهذا سند صحيح متصل، إذا صح سماع حرام بمحيصفة من البراء، لأن ابن حبان قال في ثقاته إنه لم يسمع منه، وكذا قال عبد الحق الإشبيلي تبع لابن حزم، وقد تبع الأوزاري على روايته، أي هذه المتابعة، فرواه عن الزهري بالسند المتقدم عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند ابن ماجه، هذا في كتاب الأحكام بعد الحكم فيما أفسدت المواشي، والدارقطني الدارقطني له كتابان، إذا أطلق الدارقطني هكذا فهو في كتاب السنن، إذا أريد به كتاب العلل فإنه يصرح به، إذا أريد به كتاب العلل فإنه يصرح به، الدارقطني ليس له هذين الكتابين فقط، له كتب كثيرة، ولكن عامة الأحاديث التي يسندها ويتكلم عليها هو هذا الكتاب أو هذا الكتاب، ولكن حينما نريد أن نقول السنن دون أن نذكر قاله الدارقطني ونعطي جزء الصفحة ويكفي، أما إذا أردنا كتاب العلل فلا بد من التنصيص عليه، هذا كما في الحديث حينما نقول عبد الله بن مسعود لا يحتاج إلى ذكره كاملا، نقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بعبد الله وعبد الله بن مسعود، مع أن جماعة من الصحابة اسمهم عبد الله، ولكن جرت عند المحدثين عادة أنهم إذا أرادوا عبد الله بن مسعود لم ينسبوا، قالوا عبد الله قال مثلا حدثنا عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون دائما ابن مسعود، إذا أريد غيره عبد الله بن عمر أو غيره فإنه لا بد من نسبته. الشاهد عندنا أن هذه وهذا سند صحيح متصل، إذا صح سماع حرام المحيصة من البراء، لأن ابن حبان قال في ثقاته إنه لم يسمع منه، وكذا قال عبد الحق الإشبيلي تبعا لابن حزم، يعني حتى ابن حزم قال لم يسمع منه، وقد تبع الأوزاعي على روايته فرواه عن الزهري بالسند المتقدم، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند ابن ماجه في كتاب الأحكام باب الحكم فيما أفسد المواشي الدارقطني، قلنا في السنن، والبياضي في السنن الصغير الأشربة باب الضمان، البيهقي عادة له كتاب السنن الكبير والصغير، وإذا أطلق المراد به كتاب السنن الكبير، وإذا أريد كتاب السنن الصغير فإنه ينص عليه، طبعا في كتاب الأشربة باب الضمان عن البهائم، واللفظ عندهم أن ناقة لآل البراء، وعبد الله بن عيسى بن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا ثقة، وإن كان فيه تشيع، هذا يشار فيه إلى أن بعض الرواة فيهم تشيع، ومع ذلك يقبل منهم روايتهم، لماذا؟ لأن الشيعة منهم الغلاة ومنهم المعتدلون، فالمعتدلون لا يجيزون لأنفسهم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة مبدئهم، ومنهم من يطلق على طائفة من المحدثين فيه تشيع، أي فيه حب لآل البيت زاهد، ولكن ليس بالمقصود الشيعة الغلاة، لأن نعم الشيعة رافضة والشيعة غلاة، هؤلاء يبيحون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة مبادئه. بل إن الذي يرجع إلى كتب الحديث عند الشيعة يرى بأنهم ينسبون إلى آل البيت أحاديث لم تصح ولا بسند، لا بسند ضعيف ولا حسن ولا صحيح، يعني بدون سند. قال جعفر الصادق، ويذكرون نقولا عنه أنه قالها دون أن يكون لهم سند إلى جعفر الصادق. معنى هذا هؤلاء من الشيعة الذين يهدفون إلى نصرة مبادئهم بالحق وبالباطل، لا يميزون بين حق وباطل. والشيعة عموما من كان فيهم من الشيعة، يعني حينما أقصد يعني الشيعة هكذا الشيعة الإسماعيلية أو من والاها، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم، لأن منهجهم ونصرة المبدأ بما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، سواء كان حقا أو باطلا. والذي يرجع إلى كتاب الكهفي مثلا، وهو من كتب الأمهات عند الشيعة، لأنهم يقولون الكافي عند الشيعة كالبخاري عند أهل السنة، يعني كصحيح البخاري عند أهل السنة، يعني الكوليني عندهم وصاحب الكافي. وهذا يعني الكتاب مملوء بالأحاديث التي لا أصل لها ولا فرع ولا، أو بالأحاديث الموضوعة في نصرة ما هم عليه من الباطل. المهم أن طائفة من هذه البدع، ولكنهم ليسوا غلاة، قد يوثقون إذا كانوا ليسوا من أهل من ينصر مبدأه، إذا كانوا من لا ينصر مبدأه لأنه لا يجد ذلك، وخاصة الخوارج. طائفة من الخوارج استشهد بهم الإمام البخاري واحتج بأحاديثهم رغم كونهم من الخوارج والخوارج المبتدعة، ورغم ذلك استشهد بطائفة منهم. لماذا؟ لأنهم يردون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، فهذا يجعلهم في يعني حرز من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الكذب عندهم مخرج من الملة، فهل يمكن أن يكذبوا؟ طبعا لا يكذبوا. ولذلك الإمام البخاري كان مسددا في هذا رحمه الله حينما روى عن طائفة منهم هم ثقات، وإن كانوا خوارج فقد روى عنهم الإمام البخاري. وهذا مثال لمن كان مبتدعا وروى المحدثون عنه. نعم، على العموم المبتدع لا يؤخذ عنه، ولكن يستثنى منهم من كان هذا شأنه. الوجه الثالث روايته، نقولنا الوجه الرابع انتهينا منه. الوجه الخامس روايته سفيان بن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب أن ناقة للبراء. الغاية هو إبراز هذه الاختلافات في الرواية، هذه الاختلافات في هذه الرواية، وتصحيح ما كان منها صحيحا وترك ما ليس بصحيح. وعادة في كتب العلل تذكر هذه الرواية وهذه الطرق التي فيها علل. عبد الحق الكشفيري رحمه الله ألف كتاب الأحكام الوسطى والكبرى، أو ألف الكبرى والوسطى والصغرى، ألف ثلاث كتب كلها في الأحكام. وهذه الأحكام يعني الكتب التي أو الأحاديث التي فيها أحاديث الأحكام الخاصة بما هو حلال وحرام، حقاصة بما هو حلال وحرام. ألف كتب الأحكام الكبرى واختصره في الأحكام الوسطى، وفي الوسطى إضافة ليست في الكبرى، ثم ألف كذلك الأحكام الصغرى، والأحكام الصغرى جعلها خاصة بما صح من الأحاديث. أما الكبرى وهذا هو الذي دعاني أن أذكر ذلك، فقد ذكر فيها الأحاديث بسندها أو بأسانيدها وذكر عللها. نعم الكبرى، وسبب سبب تأليفه للوسطى وأن رأى الناس يعزفون عن الكبرى من جهة لكبر حجمها ومن جهة لتطول لنوع الطول الذي فيها، والعلماء يريدون من يقرأ كتبهم الإقبال عليها، لذلك يسرون لهم ذلك. وهذه ألفت غاية، وهي أن يكفى الفقهاء مؤونة الحكم على الحديث، أن يكفى الفقهاء مؤونة الحكم على الحديث، لأن الفقيه ما هي مهمته؟ استخراج الحكم، استخراج الحكم. المحدث مهمته تصحيح وتضعيف، فالمحدث إذا صحح وضعه لم يبقى للفقيه إلا إن وجد الحديث صحيحا استخرج منه الحكم، إذا وجده ضعيفا إنه يتركه. فعوض أن يستخرج الحكم من أحاديث ثم يتبين له أن ضعف هذه الأحاديث، هذا يعني مخل، وهذا كثيرا ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الاختلاف بالأحكام. واحد يقول هذا في هذا يشير إلى حكم، وواحد يقول هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، أو هذا يقول يفعل هذا وهذا يقول لا يفعل هذا. سبب في ذلك رجع إلى ماذا؟ إلى أن هذا استدل بحديث مثلا صحيح وهذا استدل بحديث ضعيف. وأولا وقبل كل شيء، إذا لم يكن الاستدلال إلا بالأحاديث الصحيحة يقل الاختلاف، يقل الاختلاف. قد يكون كل من الحديثين صحيحا، ولكن هذا الصحيح متقدم على الآخر وثبت عند أهل العلم، مثلا نسخ الثاني للأول ناسخ النسخ، فإذا كان هذا أو هذا في نازلة وهذا في نازلة، ويمكن الجمع بين الحديثين دون طرح أحدهما مع أنهما كل منهما صحيح. لكن حينما يكون هذا صحيح وهذا ضعيف ويستخرج من هذا الحكم ويستخرج من هذا الحكم، فيؤدي إلى اختلاف في الأحكام، والسبب في ذلك راجعون إلى الاختلاف من حيث الاستدلال. أصل المسألة أنه لا تستدل إلا بماذا؟ إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يصح فلا حرج. ولذلك يخطئ بعضهم فيقول هذا الحديث ضعيف ويستنبط منه كذا وكذا وكذا ويترك أحكاما كثيرة. وإذا قلت هذا الحديث ضعيف انتهى الأمر، فلا حاجة لقولك ويستنبط منه ويستنبط منه. حينما تصحح الحديث استنبط منه، أما من حيث كونك تضعفه ثم تستنبط منه الحكم فهذا ليس بسبيل. نعم تفضل. كيف؟ وفي النسخة المطبوعة دي في حالة صحابة ما سمعت الشيء. وفي النسخة نعم صحابة صحابة وقسي نعم في أي في الهامش وفي النسخة المطبوعة بتحقيق الدكتور حسين أي سعيد، يعني الجزء الثاني 327 حديث 318 ماذا فيها؟ 318 نعم رقم حديث، لأن هذا الاصطلاح يراد بها عادة اختصار الحديث عند المحدثين. إذا كانت والدة في وسط السنة تدل على التحويل، إذا كانت والدة هكذا في دلالة على الأحاديث يراد بها رقم الحديث ح نقطتان رقمه كذا وكذا، لأن حسين بن سعيد حقق هذا الكتاب وهو رسالته العلمية رسالة الدكتور، وكان قد حقق القسم الأول من الحصول على هذه الدرجة درجة الدكتور، ثم بعد ذلك أتم تحقيق الكتاب بكامله ثم طبعه. الشاهد عندنا أنه رقم الأحاديث، إذا رجعت إلى المخطوط لا تجد الأحاديث مرقمة، لكن إذا رجعت إلى المطبوع تجد مرقمة. هذا هو. نعم. إذن معنى هذا النموذج الثاني، روي عن المغيرة بن شعبة قال: وضبت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على كفيه وأسفلهما. روي هذه دائما ننتبه، دائما ننتبه إلى الصيغة، لأن الصيغة لها اعتبار في صحيح التضعيف وغير ذلك. روي بخلاف حدثها أو روى فلان، روى فلان بناء المعلوم، هذا فيه نسبة القول إلى قائله، هذه معروفة عند المحدثين بكونها صيغة تمريض أو تضعيف. المغيرة بن شعبة قال: وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الكفين وأسفلهما، يعني الحديث بموضوع المسح على الكفين. بخروج هذا الحديث يتضح أنه رواه في مصنفاتهم كل من يعني أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهذا تفصيل ذلك. أبو داود رحمه الله قال: حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد دمشقي المعنى قال: حدثنا الوليد قال: محمود أخبرنا ثور ابن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: وضبت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الكفين وأسفلهما. حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد دمشقي المعنى. أنا توقفت عندها لبيانها، لأن سابعة يكون اللفظ متحدا، حدثنا فلان وبمثله حدثنا فلان، هذه حينما يقول وبمثله أو مثله تدل على المطابقة. إذا قال المعنى فاللفظ مختلف ولكن المعنى واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد. نعم قال حدثنا نعم، ثم قال: وضبت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على كفين وأسفلهما. أنا أريد أن أتوقف هذا الحديث ماذا؟ مسح على كفين وأسفلهما. نعم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو الوليد دمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرني ثور بن يزيد عن عائشة بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكف وأسفله. لازلنا مع نفس المثل، لم يختلف المثل. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثعلب بن يزيد عن عشاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة. لاحظوا هنا عن وراد، هنا ذكر اسمه. في السابق ماذا قال؟ كاتب المغيرة، والكاتب هنا إبهام، من هو؟ لا يدرى، لكن هذه الرواية بينت لنا الاسم، وهو وراد كاتب المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله. وقال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلى. من حيث المد لازلنا مع نفس المد، تقديم وتأخير لا ضير فيه، المهم أن الحديث واحد. وبتخريج هذا الحديث وتتبع أقوال أئمة الحديث وأقوال بحكم عليه يتبين أن به العلل الآتية. الأولى، ثور بن يزيد لم يسمع الحديث من عشاء بن حيوة، ومعنى هذا انقطاع، لأن إذا كان الراوي مدلسا واستعمل هذه الصيغة صيغة العنعنة فيحكم عليه بالانقطاع، أن بينهما واسطة ساقطة، راوي من الرواة ساقط، لأنه لما كان مدلسا واستعمل هذه الصيغة التي تجيز له أن يحذف فإنما استعمل ذلك لأن الغاية. فإذا كان مدلس واستعمل عن، معنى هذا أنه لم يروي عن هذا الراوي، وإنما بينهما راوي ساقط. ثاني، أن الحديث مرسل، ثاني أن الحديث مرسل عن كاتب المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتب المغيرة ليس بصحابي، يعني وراد ليس بصحابي، فهذا إرسال تابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كما في الاصطلاح مرسل. ثالثا، أن كاتب المغيرة بن شعبة مجهول لا يعرف، هذا استنادا إلى ماذا؟ إلى روايات الأوائل، ليس إلى رواية بما جاء، لأن رواية الأوائل ماذا فيها؟ كاتب المغيرة، وكاتب المغيرة يحتمل أن يكون وراد وأن يكون غيره. نعم. الرابع، أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنى، لأنه متى لا يضره العنعنى؟ إذا كان ثقة، إذا كان لا يدلس، ولم معروف عنه أنه لا يدلس، حتى ولو عنعنى فإننا لا نواخذه بهذه العنعنى. لكن إذا كان مدلس فلماذا استعملت عنه؟ لم تستعملها إلا لتستخدمها في إخفاء العيب. إذا الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنى الحديث. نتابع. لا سمعوا سنة. الخامسة، مخالفة متن رواية الوليد بن مسلم من حيث التنصيص على المسح على الخفين وأسفلهما، لرواية عبد الرحمن بن أبي زناد المشتمل على المسح على ظاهر الخف فقط، وتضعيف أئمة الحديث للرواية الأولى مع قبولهم للثانية. هنا يأتي أمر آخر، أنه إذا خالف الراوي أو إذا خالف الرواة غير ثقة، خلقوا راوي الثقة، أيؤخذ بهم أم لا؟ لا يؤخذ بمخالفتهم، بل يؤخذ بكلام الثقة على غيره. هذه النقطة. ثم المتن، هذا المتن قبله سائر العلماء، وهو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف ولم يمسح على أسفله، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقل عنه قوله: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من أعلى، لأن عادة حينما ينتعل الإنسان نعلا أو خفا، ما هو الجزء الذي يتصل بالأرض وبالوسط؟ والأسفل فقط يسير بخفه على نجاسة مثلا أو كذا أو كذا، فالجزء الذي يتعرض والذي ينبغي أن يطهر هو الأسفل وليس الأعلى، لكن هذا عقلا، وأمور العبادة لا يذهب فيها إلى ما يتعلق بهذا الترجيح العقلي، بل هي غير معقولة المعنى، أو بعبارة أخرى هي أصح، هي أمور تعبدية، والأمور التعبدية يرجع فيها إلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره. نعم. كيف؟ نعم. ما سمعت؟ ما سمعت شيء أن الثانية. أن الحديث فيه إرسال. نعم. لكن الثاني بيت جديد كلما وصل إلى مغارب لا. الروايات حينما نقول العلال نذكر جميع العلال، ولكن قد تكون يعني رواية ليس فيها تلك العلة، وإنما نترك العلال في روايات وردت في هذه العلال، وإلا فليس. أعطيكم مثال على ذلك. حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور عن رجل، الوليد بن مسلم مدلس، ومتى نواخذه؟ حينما يعاني. هنا لم يعاني، ذكر علة التحديد. فنحن حينما نذكر العلل نذكر العلل التي أعل بها العلماء، وحينما يذكر العلماء هذه العلل قد يشيرون إلى رواية معينة. فإذا قيل هنا حدثنا، يقول المفاضل أو يقول من يقول إن الذي ثبت عن الوليد بن مسلم أنه عنعن في الحديث، فهذا وهم ممن نقل عنه أنه نقل بصيغة التحديث هنا. نعم. الإرسال أولا وقبل كل شيء دائما حينما نجد لفظ الإرسال، الإرسال يطلق على معنيين، في كثير من كتب القدماء يطلق على انقطاع، يطلق على انقطاع، وفي ما اصطلح عليه عند المتأخرين يطلق على ما إذا حدث تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الساقط هو الصحابي. فإذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث مرسل. إذا رجعنا إلى مثلا الخطيب البغدادي، إذا رجعنا إلى كثير من علماء الحديث القدامى، نجدهم يطلقون الإرسال على كل منقطع، على كل منقطع، راوي ساقط، ولم يكن تابعي عند ما بين التابعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الصحابي، فلو سقط من الوسط لقالوا هذا حديث مرسل. إذن دائما حينما نجد هذا المصطلح ينبغي أن نرجع إلى من استعمله وما هي الحقبة التي استعمل في هذا المصطلح، لأن المتأخرين هم الذين جعلوا الحديث المرسل هو الذي يرفعه التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما كان يستعمل في هذا وفي المنقطع عامة. نعم. قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي عصم ولم يذكر فيه المغيرة، يعني أن المغيرة لم يذكر، لكن النماذج التي توجد ذكرت كلها كانت في المغيرة. يقرا من الصحابة أي الصحابة؟ 59 59 لا حتى نصل، لأنه احتاج إلى فيها جواب حتى نصل إليها. أما عن العلة الأولى، انتبه، أما عن العلة الأولى فأجاب عنها ابن القيم في تهذيب السنن، سنن أبي داود بن الترقماني في الجوهر النقي، وحاصل الجواب أن الضرر في أخراج الحديث في السنن من طريق داود بن رشيدين، طبعا عفوا بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد، حدثنا رجاء بن حيوة عن كثير المغيرة الحديث، تصرح فروا بالتحديث فزالت العلة. إذن فاستعمل عن، ولكن هنا قال زالت العلة. وقد تابع المحدث أحمد شاكر عند كلامه على علة الحديث في جامع الترمذي، لكن يمكن أن يجاب على ذلك بما ذكره ابن حجر في تلخيص الحديث بأن الحديث رواه أحمد بن عبيد الصفاتي المسندي عن أحمد بن يحيى الحلواني عن داود بن رشيد فقال عن رجاء وليقل حدثنا رجاء. قال ابن حجر فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم في كلام الأئمة. إذن هنا مناقشة لهذه العلل، ولا يلزم من رد الحديث أن يلقى فيه جميع هذه العلل التي ذكرت، فلو بقي فيها إلا واحدة قارحة لكفى ذلك. وتتأكد هذه العلة بأن عبد الله بن المبارك خالف الوليد بن مسلم في وصله، فرواه عبد الله بن أحمد في كتاب العلال وابن حزم في المحلى من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد فقال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه عن المغيرة. حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي، كاتب المغيرة ثابت، فإذا رفع فهو مرسل، ثم صيغته حدثت، ثم إن الأثر قال كان أحمد يضعف هذا الحديث ويقول ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن المبارك عن ثور حدثت عن عشاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة، يعني يؤكد أن هذه الرواية مرسلة. قال أحمد وقد كان نعيم بن محمد حدثني به عن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم عن ثور وقلت له إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء. ما المراد هنا؟ المراد إبراز الخلاف في رواية بين عبد الله بن المبارك وبين الوليد بن مسلم، هذا ثقة وهذا مدلس. الثقة أورد الحديث بماذا؟ بصيغة حدثت، والمدلس أورده بصيغة ليست كذلك، نعم بصيغة عن التي تجد له ذلك. إنما يقول الوليد أما ابن المبارك يقول حديث عن رجاء ولا يذكر المغيرة، إن يجعلوا الحديث فيه علتين: علة كونه حدث ساقط به من المجهول صيغة التمريض، ثم هو مرسل. والمحدثون عادة إذا وجدوا علة واحدة كذبهم، إلا قادحة واحدة تكفيه، لو لم نجد فيه إلا كونه مرسل لك فذلك، لو لم نجد فيه إلا انقطاع لك فذلك. فكيف إذا جمع بينهما ثم من وصله كان مدلسا وقرعوا بالعمانة، ومن كان ثقة جعل فيه أو في روايته علتين: التدليس والانقطاع. التدليس يعني الانقطاع أو الإعدام، وكذا الانقطاع. إنما يقول هذا الوليد من وقعت إلى آخر. نعم، لا، ولكن لابد من إتمامها. إنما يقول هذا الوليد: فأما ابن المبارك فيقول حدث عن عجاب ولا يذكر المغيرة. فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة. معنى هذا أن أصل الكتاب في الرواية عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهو مرسل. لكن أحد من قرأ الكتاب جعله موصولا، أي أن المغيرة، أي أن كاتب المغيرة روى عن المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصف هذا فقال بخط عتيق، يعني مطلق الكتاب، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم. معنى هذا ليست رواية، وإنما هي زيادة من قارئ الذي قرأها. والحديث إنما يرجع فيها إلى الرواية وليس إلى غير ذلك. بعض الأحيان يقرأ قارئ كتابا ما فيظهر له خطأ فيصححه، ثم بعد ذلك يتبين أن هذا الذي صححه ليس بخطأ، وأنه هو الصواب كما كان، ثم هذا الصحيح هو الخطأ. هذا يقع. ثم إن رواية الحديث كلها تخضع لماذا؟ للرواية، ولا تخضع لطريقة ما يسمى عند المحدثين بالطريقة الجادة. العادة أن يروي كاتب المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، هذه طريقة الجادة. لكن هذا علته هي الإرسال. فإذا صححنا وأضفنا المغيرة صار الحديث صحيحا، والحالة هذه أنه هو مرسل. فمن أين لنا أن نضيف ذلك من أنفسنا دون أن نسمعه رواية، دون أن يكون رواية؟ ولذلك المحدثون في هذا الصدر كانوا لا يبيحون لأنفسهم التصرف في السند ولو بالأمور التي قد يظن الإنسان أنها طبيبة، مثل النسبة فلان ابن فلان في الرواية حدثنا فلان عن فلان عن محمد. الإمام مسلم من منهجه أنه لا يذكر من هو هذا محمد. لماذا؟ لأنه سمعه كذلك فأداه كذلك. رواية أخرى نجد أن المراد بمحمد هذا مثلا هو ابن سيرين. فإذا هذا الاسم المبهم هنا حينما جمع طرق الحديث تبين لنا بأن من يروي هذا الحديث محمد المذكور هنا هو فلان، هذه هي الفائدة. أما أن يضاف ويصحح أو غير ذلك فهذا طبعا لا يجوز. ولذلك هنا لوحظت هذه الملاحظة عن المغيرة أنها أضيفت بخط حديث جديد، فأوقفته عليه، قلت له كيف عند هذه النقطة، وأخبرته أن هذه الزيادة في الإسناد لا أصل لها، لا فروع بالسند. إذن فالرواية الصحيحة هي ماذا؟ الرواية الصحيحة التي ثبتت هي المرسلة، والمرسلة معلولة، إذن فلا يجوز. ولذلك المحدثون حينما يختلطون ماذا يقع للثقات منهم الذين يختلطون؟ أحاديث المرسلة يقعونها متصلة، فيجعلونها موصولة. الحديث عندهم عن كاتب المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إذا اختلط يقول عن كاتب المغيرة عن المغيرة مثلا، فيقال له لا، الصواب في ذلك هو عن المغيرة أن كذا. وهذه بها علة، أولا يصححه، ليس صحيح أن هذا الحديث مقبول، لا، ما هي روايته، ما صح في روايته، صح في روايته أنه مرسل وليس بمتصل. وحينما نحكم عليه بكونه مرسل وليس بمتصل نحكم عليه بعباد الدين. فأوقفت عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع ضربوا على هذا الحديث، يعني هو حديث ليس بصحيح، فضربوا عليه. يعني قال أبو داود السجستاني وبلغني أنه لم يسمع طرق هذا الحديث من الرجال. إذن طبعا هذه العلة أثبتها كذلك أبو داود السجستاني، ومعنى أنه يسمع منهما بينهما راوي ساقط، وهذا الراوي الساقط من هو محتمل لأن يكون ثقة ولأن يكون ضعيفا. والمحدثون حينما يكون راوي ساقط ماذا يستعدون به؟ أنه ضعيف، لأن إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس يعني كل راوي من الرواة يعني يؤخذ على أنه ثقة، وإلا لما كانت الحاجة إلى بيان مراتب هؤلاء الرواة، ومنهم ثقات ومنهم مجروحين ومنهم الكذابون إلى غير ذلك. لا، نقلت إلينا الشريعة الإسلامية عن طريق الثقات فقط، أما من كان ضعيفا أو من كان كاذبا أو وضاعا أو غير ذلك فإنه لا يؤخذ بروايته على الإطلاق. أما عن العلة الثانية فالمراد أن كاتب المغيرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يدركه، لأنه أدركه لكان صحابيا وهو لم يدركه، وهذا ما رجحه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. وقال أبو عيسى الترمذي وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حلوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة تأكيد، فهو إذا قال كاتب المغيرة كفى، ولم يذكر فيه المغيرة، هذه زيادة في بيان العلة، ولم يذكر فيه المغيرة، إذن معنى هذا ثبتت فيه علتان، علة هذا الطريق حدثت وهي تشير إلى سقوط من هو المحدث، أن صيغة المبني للمجهول، هذه نص العلماء فيها على أنها هي تضعيف للحديث. فالديتس روية بلغني إذا لم تسند إلى راوي ثقة فلا يؤخذ بهذه الرواية وترد. ثم أنه مرسل لأن كاتب المغيرة لم يحضر ذلك لأنه ليس بصحابي. نعم. وقال ابن أبي حاتم ثم عندنا هؤلاء الأئمة الأعلام حينما يسأل الإمام البخاري وما أدرك من الإمام البخاري، حينما يسأل أبو حاتم الرازي، حينما يسأل أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، كان الإمام مسلم يرجع إليهما في الصغيرة والكبيرة، في الأحاديث دائما يرجع إليهما. قال أبو عيسى التميمي سألت من أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل البخاري أنا بحث، فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك وهذا عن فرع رشد إلى آخره. نعم. ونعم. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال هذا أشبه، والمراد أنه لم يذكر في المغيرة، يعني أشبه يعني هي رواية صحيحة أنه مرسل. أما العلة الثالثة فهي جهالة كاتب المغيرة، فقد جاء في سند الحديث عند أحمد وأبي داود عن كاتب المغيرة هكذا على الإبهام. ثم إن ابن حزم يقول في المحلى مجهول ومجهول، لكن ورد في رواية ابن ماجه صريح باسمه وراد، لأن إذا قال كاتب المغيرة إنها من هو الكاتب لا يدرى، بينما في رواية ابن ماجه ذكره باسمه عن كاتب المغيرة وراد، فوراد هذا لقب لأبي سعيد الثقفي وهو مولى المغيرة وكاتبه. ثم إنه من رجال الصحيحين فلا يلتفت إلى من جهل، لأنه دائما في التعليل ليس المراد أن نجمع العلل، العلة الصحيحة تبقى، العلة التي كانت قادحة وموجودة تبقى، وإذا ذكر لنا أحد علة وعند التمحيص وجدنا أنها ليست بعلة نحذفها. ثم إن المحدثين يكفيهم إلا واحدة قادحة في رد الحديث، ليس المراد أن نجمع خمسة علات أو ستة علات، لا، الغاية أنه ولذلك طائفة من المحدثون كانوا يعلون بعلة واحدة مع علمهم بعلل أخرى قادحة، ويعرفون بأنه مجموعة من العلات في الحديث، فيقولون هذا الحديث علة بكذا ويذكرون علة واحدة وهذه العلة كافية، إذن فيحتاجون إلى ذكر علة أخرى. هذا من منهجهم، ولذلك حتى في الجرح، في الجرح إذا كان رجل من رواة، إذا كان رجل من رواة مجروح ومجروح بأنواع مما يكون متلوما بها مشروحا بها، لا يصلي مع الجماعة، كان يأتي الكبائر، كان كذا كان كذا، لا يذكرون كل ذلك، يقولنا كان جار المسجد ولا يصلي مع الجماعة، ويكسفون بذلك، فيكسفون بهذه ويتركون العلل الأخرى، مع أن قد تكون العلل الأخرى يعني أكثر من هذه العلة أو فيها الجرح أكثر من هذا الجرح، ولكن يقولون بما أن اكتفينا بهذا، لأن ليس غايتهم هو أن ينعتوا الشخص بما فيه، لا، غايتهم أن يردوا رواياته، هذا هو الغاية، فإذا كانت روايته ترد بهذا القليل كفانا ذلك. نعم. أما العلة الرابعة عن عبد الوليد بن مسلم وهو مدلس، وهذه تندفع برواية الحديث من طريق أبي داود وأحمد حيث جاء بهما صريحه بالتحديث، هذا عن علة السند، ولا أريد الإطالة في هذا لأن حتى هذه فيها كلام، منهم من أجاب هذا الجواب ومنهم من فصل بذلك، ولكن نكتفي بها. هذا عن عدة السنن، أما عن المن فمخالفة رواية مسلم لرواية عبد الرحمن بن أبي الزناد ففي المن الأولى فمسح على الخفين وأسفلهما، بينما في الثانية فمسح ظاهر الخف. وقد حكم على رواية الوليد أو حكم على رواية الوليد بالضعف كل من الشافعي وأحمد ونعيم بن حماد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والترمذي وابن حزم ووضع النقط لغير هؤلاء. يكفي هؤلاء في ذلك أنه حكموا على هذه الرواية بالضعف، في حين صححوا الأخرى. هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن المحدثين لم يكونوا يتناولون السند فقط، يتناولون حتى المال. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيئة اتخاذ وصار مستقرا عندهم والمنقول عندهم كثيرا لا يحتاجون فيه إلى هذا. فهذه الرواية صحيحة، وهي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظاهر خفيه فقط. هذه وإن كان عدد ممن رواها فضعفوا روايتهم بأجمعهم لأنه لم تثبت بطريق صحيح. وقال ابن أبي حاتم الرازي في العلل: سمعت أبي يقول في حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوز عن كثير بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، قال: ليس بمحفوظ. فوضع هذا الحديث وقال: ليس بثابت، ليس بمحفوظ. فيكفي في دفع ربه ونهيك باجتماع كلمة هؤلاء الجهابدة على حكم واحد حول الحديث، أنه لا يجتمع الشافعي وأحمد ونعيم محمد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرع الرازي وأبو داود إلى غير ذلك، لا يجتمع كلهم على صحيح ما هو صحيح. وممن روى رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد أبو داود والترمذي وأحمد والبخاري في تاريخ الحفظ حسب ما ذكره ابن حجر في تلخيص الحديث، وابن الشارود والدارقطني في السنن. نعم، كل هؤلاء رووا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين، يعني فقط وإن يمسح على الخفين، هكذا في روايته وهو حديث حسن. ثم إن مخالف كذلك لما ثبت عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يعني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خف فقط، وسلاله على الآخر، نعم، الذي يمس الأرض وهو الأسفل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. والأمور المتعلقة بالطهارة وبالصلاة وبالأمور كلها المتعلقة بالعبادة أمور تعبدية، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به على ما أمر به. قلت هذه بعض فوائد خريجة الحديث، ومن أضاف إلى ذلك أنه استفيد من طريق أبي داود وغيره ذكر توقيت زمان الحديث أنه كان في غزوة تبوك. نعم، تفضل. لما لا اعتمدوا؟ لماذا رواه أو لا؟ ما الذي قلنا في حديث حسن؟ لا الرواية الأخرى ضعيفة، يعني فقط يعني حينما أوردناها هي الأولى لبين إدلالها، ثم أوردنا ما يصح في ذلك، لأن حتى تكون تقاضي بين ما هو صحيح وبين ما هو صحيح. نعم، طرق التخريج، تتنوع طرق تخريج الحديث لسبب تعود بعضها للباحث وأخرى تعود على مناهج المحدثين في مصنفاتهم، ويمكن أن نجمل هذه الطرق في ستة، وهذا ذكرها حسب ظهورها. طبعا هذا الشهاد من حيث الظهور، فهو الشهاد قابل للمناقشة. أولا، طريقة الاستقراء والتدافع. طريقة الاستقراء والتدافع، وهي الطريقة التي اعتمد عليها أوائل المحدثين. أوائل المحدثين كانوا يحفظون كثيرا، وبحفظهم لكتب الحديث تكون عندهم الأمر سهل وهين، فإذا ذكر الحديث يقول هذا الحديث رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، رواه فلان، ويكون ليس فقط يعني الحديث بسنده ومتنه وأماكنه في كل كتاب، لأن طريقة التتبع إذا لم يكن حافظا يحصر عليه، وإذا كان حافظا لهذه الأحاديث فإنها تكون سهلة ميسرة. ثانيا، طريقة تعتمد الأحاديث على الكتب والأبواب الفقهية. كثير من المصنفات يعني رتبوا هذه الأحاديث حسب الأحكام الفقهية، حسب مواضعها، وقسموها إلى كتب، وتحت كل كتاب أبواب. ثالثا، طريقة ترتيب الأحاديث حسب رتبة الأعلى من الصحابة، أو ترتيب الأحاديث على الأطراف. طريقة ترتيب الأحاديث حسب رتبة الأعلى من الصحابة، وهذا يعني طبعا في نوع من الإجمال. نعم، المسائل، ولكن في إجمال. لماذا؟ لأن الأحاديث التي رواها بعض التابعين أتندرج ضمن هذا أم لا؟ تندرج. لذلك حينما نقول حسب الراوي الأعلى من الصحابة في العموم، وإلا من انتهى إليه الحديث فهو الذي يكون. مثلا بالنسبة لتحفة الأشراف للحافظ الميزي، تحفة الأشراف فيها هذه الأحاديث تنتهي إلى الصحابة، مثلا مسند أبي هريرة، جميع الأحاديث التي منسوبة إلى أبي هريرة رضي الله عنه مروية عن أبي هريرة كلها تجدها في مكان واحد. تنتقل إلى مثلا أبي بكر، كذلك جميع الأحاديث المسندة إلى أبي بكر تجدها في مكان واحد، لكن هذا في الأحاديث التي فيها الانتهاء إلى الصحابي. والأحاديث المرسلة أتوجد في تحفة الأشراف أم لا؟ توجد، ويوجد فيها مرسلها، أحاديث مثلا سعيد بن المسيب، أي أحاديث التي رفعها سعيد بن المسيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا، هو يمكن أن تنسبه إلى المسانيد ويمكن أن تنسبه إلى الأطراف. لماذا؟ من حيث الترتيب مرتب حسب المسانيد، من حيث الترتيب مرتب حسب المسانيد، من حيث الأحاديث لا يذكر الحديث كاملا وإنما يذكر طرفه. حديث إنما الأعمال بالنيات. يذكر مثلا في مسند عمر، وحينما يصل الحديث يذكر فقط جزءه الأول. فإذا راعيت من حيث الترتيب فهو نسني، إذا رأيت من حيث ذكره للأحاديث أولها فقط فهو من كتب الأطراف. إن كتب الأطراف هي التي لا تذكر الحديث كاملا وإنما تذكر الطرفة، والأصل في كتب الأطراف أن تكون مرتبة حسب حروف المعجم. لكن لما كان ترتيب هذا الكتاب، نتحدث الآن عن تحفة الأشراف للحافظ المزي، لما كان ترتيب هذا الكتاب على المسانيد فإنه حينما يصل إلى الأحاديث لا يمكن أن يجمع بين هذين الترتيبين، لأنهما يمكن أن تقول ترتيب هذين يخالف هذا، لأنه لو رتبنا حسب الأطراف ماذا سيكون؟ إنما الأعمال بالنية مثلا في الأول، لكن حينما تذهب إلى البحث عنه في تحفة أشراف الحاكم المزي لا تجد في الأول، بل تجد في مسند عمر، ومسند عمر ليس في الأول. إذن هنا الترتيب الأصل وهو حسب المساني، والترتيب الفرعي بعد الأصل وهو الأطراف. ولذلك قام بعض المشتغلين بالحديث فرتبوا جميع الأحاديث الموجودة فيه على نسق حروف المعجم على الأطراف. فبعض العلماء الحديث أو المعاصرين من المشتغلين بالحديث أصدر ملحقا بتحفة الأشراف يتقع في 14 مجلد، والملحق يقع في جزئين أو ثلاث حسب الطبعات. يذكر مثلا الحديث ثم يحيلك إلى الجزء والصفحة من تحفة الأشراف، فكأنها عبارة عن فهرسة للأحاديث الموجودة فيه، فهرسة ولكنها منظمة، منظمة حسب الأطراف حسب حروف المعجم. فلذلك من أراد أن يبحث في هذه الأحاديث يجد الأمر سهلا بواسطة هذه الفهرسة، بخلاف ما إذا أردت البحث في تحفة الأشراف وأنت لا تعرف الصحابي تجد على نفسك. لا بد لمن يريد أن يشتغل بتحفة الأشراف أن يعرف من هو الصحابي الذي روى الحديث، ثم إذا علمت من هو التابعي الذي روى عن هذا الصحابي تكون قد قطعت شوطا بعيدا. لماذا؟ لأنه ارتبه حسب الصحابة وحسب كذلك من روى عن الصحابة. فإذا علمت الصحابي وعلمت التابعي الذي روى عن هذا الصحابي هذا الحديث استطعت أن تصل إلى الحديث بسرعة. إذا لم تعلم الصحابي فالأمر يعصر جدا، لأنه ستصير تقرأ هكذا عن طريق الاستقراء من الأول إلى الآخر حتى تصل إلى الحديث، لا بد أن تجده. إذا كان مثلا في الكتب الستة لا بد أن تجده، لأن الحافظ المنذري رحمه الله يعني هذا كتاب من الكتب التي يشهد له باتساع حفظه رحمه الله. وليس في هذا، حتى في الكتاب الآخر تهذيب الكمال، لأنه حينما يذكر الراوي ذكرت له الحديث يذكر لك راوي له من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين إلى آخر السلسلة، إذا ذكرت له أي راو من الرواة فإنه يذكره لك، وإذا أردت أن تتيقن من هذا فاذهب إلى تهذيب الكمال للحافظ المنسي، تجد مثلا الراوي، أنت تبحث عن راوي معين، هذا الراوي عند أبي داود إما من شيوخه أو من شيخ شيوخه إلى غير ذلك، تبحث عنه في تهذيب الكمال فتجد يذكر ذلك الراوي لأنه ترجم له، ثم تحته يذكر شيوخه وتلامذته، ثم يذكر المواطن التي روي له فيها في الكتب الستة. إذا كان من رجال الصحيحين يقول له لك روى له البخاري في كتاب كذا، فينص على الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس عن طريق البحث وعن طريق حفظه، حينما تدخل له الراوي يذكر لك بالضبط أين يوجد هذا الراوي عند الكتب الستة. فإذا كان من رجال البخاري ومن رجال مسلم ومن رجال أبي داود يذكره لك، يقول أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود مثلا، البخاري أخرج له في كتاب الزهر، مسلم أخرج له في كتاب الحج، أبو داود أخرج له في كتاب المغازي، فيعطيك كذا، فتجد عند الرجوع إلى ذلك الراوي تجد بالضبط أن ذكر ذلك الراوي كما ذكر بالضبط. وهذه مزية هؤلاء، مزية هؤلاء رحمهم الله لأنهم كانوا يحفظون الأحاديث. فإذا ذكر الراوي مهملا حدثنا محمد، ومحمد هنا مجموعة من الرواة اسمه محمد، فهو يعرف من هو محمد. لماذا؟ لأن هذه الرواية فيها محمد وهذه فيها منسوب محمد ابن هلال، فحينما يحفظ هذا السند ويحفظ هذا السند لا يكون عنده إشكال. المراد لمحمد في هذا السند الذي هو مهم هو محمد المذكور ابن فلان في هذا السند، فيسهل عليه. بينما هذه الجماعة من المشرقين التي استعملت الحاسو واستعملت عددا كبيرا من الباحثين يكاد لا يحصى، هكذا يكاد لا يحصى، لأن مجموعة من الطلبة من طلبة العلم بينت لهم المنهج الذي تريد أن تسير عليه، وفعلا صار عليه بعد أن أرقموا هذه الكتب وضبطوها وأحصوها، ثم بعد ذلك يختلفون. لأن لماذا؟ هنا ذكر غير منسوب من هو الله أعلم به، لأنه ليسوا من أهل الاختصاص، ليسوا من أهل الاختصاص، فتجدهم يذكرون حديثا في غير موطنه، لماذا توهما منه أنه يتحدث عن ذلك؟ بينما بالنسبة لأهل الاختصاص لا يعزب عنهم هذا، لأنهم أعرفوا بالأحاديث النبوية. هم يعني المستشرقون عامة، ما هو هدفهم من دراسة الأحاديث؟ الوصول إلى الطعن في الإسلام، هذا يعني بصفة عامة منهج للشرع إنما قام على هذه الغاية. صحيح أن طائفة منهم قد تكون منصفة تريد أن تصل إلى الحق، وهذا الذي يريد أن يصل إلى الحق ما إن يطلع على الإسلام حتى يسلم، لكن حتى من المغرضين منهم من أسلم. لماذا؟ لأنه لما تيقن من صحة هذا الدين وتيقن من طريقة نقله، طريقة أمينة التي استخدمت في نقله والتي لا توجد عند أمة من الأمم إلا الأمة الإسلامية، أنا ذاك لم يبقى له إلا أن يدعنا ويخضع ويسلم. لكن إذا كان في قلبه حقد دفين وكان يعني على قلبه غشاوة ولم يكتب الله له الهداية فهذا لا نتحدث عنه. حتى ولو رأى النور البينة فإنه لا ينتبه له ولا يأخذ به. وقد ضربت لكم مثال سابقا بهذا المستشرق الألماني صاحب كتاب مصادر الفقه، في جلسة دوامي عند دواز في مدينة مكناس قال لي يعني هكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم، فقلنا إذا هذا يعني أسلم، فقلنا له قلت أحمر وجوه، فقال لا لا لا يعني الإسلام لا يريده، قال وإنما من كثرة قراءتي، من كثرة قراءته بكتب كتب إسلامية على قدر غشاوة، قال صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يعتقدها لأنها خرجت منه دون قصد. فهو يعني ولذلك لما قيل له قال إني أعوذ بالله، يعني ما لا نقول أعوذ بالله، يعني نفى ذلك. نعم نعم نعود. مرة كنت محتاجا إلى كتاب من كتب علم الحديث، وذهبت إلى السفارة الألمانية، قابلني صاحب السفارة المكلف بالشؤون الثقافية، فقلت له أنا محتاج كتاب عندكم في ألمانيا تحت عدد كذا في مكتبة كذا، وقلت جمع معلومات، قال نعم صحيح، فإذا شئت نتبادل الخيرات، هذه لفظته التي قال نتبادل الخيرات، ماذا أتيني بكتاب في القرويين في جامعة في خزانة القرويين فيه كيف يعامل المشركون، والنص الذي عنده يريد أن يوثقه وأنهم لا يدخلون المساجد وهم كلاب أنجاس وكذا وكذا، يعني أوصاف لهم، فهو يريد أن يوثق ذلك ويقول هذا يرجع إلى قرن كذا وكذا هجري وهم موجود من كتبهم، وانظر الصورة التي ينظرون إلى غير المسلمين، يريد أن يوثق ذلك. فطبعا هذه خدمة للمشركين، هذه خدمة للكفار، هذه ضد الإسلام. فأنا عرفت عن طالب الكتاب بالمرة لأنه ستعطيه سلاح ليحارب به الأمة لينشر ذلك في الغرب، يقول انظروا انظروا إلى كذا، كيف؟ ليس حديث، يعني هذا كتاب من كتب الفقه، كتاب من كتب الفقه يتحدث عن المشركين وهم أنجاس وكذا وكذا، لا يجوز أن يدخلوا إلى بيوت الله لأن بيوت الله منزهة وكذا وكذا، وهم كالكلاب وكذا وكذا، يعني هناك صفات لهم هكذا مذكورة في ذلك الكتاب، وهذه مذكورة وحقيقة الأمر أنهم كذلك، ولكن اليوم يستغلون ذلك في تشويه صورة الإسلام. كيف يرى المسلمون غير المسلمين هكذا، يعني وينطلقون من هذه إلى أنهم يعادونكم ويريدون قتلكم ويريدون كذا وهكذا. وعلى العموم المستشرقون الألمان شديد الحقد على الإسلام على العموم، يعني طريقة ترتيب الأحاديث حسب الراوي الأعلى قلنا هي من الصحابة، وترتيب الأحاديث على الأطراف، طريقة ترتيب الأحاديث حسب حروف المعجم، فينظر إلى حروف المعجم فيرتب الحديث حسبها، الأليف ثم الباء ثم التاء وهكذا، طريقة ترتيب الأحاديث بناء على صفة ظاهرة فيها. نعم فضل. نعم. لا، ماذا تقصدين؟ أن الحديث عوض مثلا الإمام بخاري مقطعا؟ هذا ما تقصدين؟ لا، حسب حروف المعجم الحق الأول ما هو فيه؟ الحق الأول ما هو؟ أليف باء تاء، يعني يأخذون الأحاديث التي تبدأ بحرف الألف ويجعلونها وحدها، الأحاديث التي تبدأ بحرف الباء هكذا، ثم بعد ذلك ينظرون. نعم. نعم. أخذت الجزء الأوسط في الحديث مثلاً. نعم. نعم. تبدأ بالحرف الأول قد تجده بالمعجم. لا، هو حينما تأخذ حديث الإمام البخاري قطع الحديث فتنظر إلى الحديث مقطعا كذلك، لأنه هو ما معنى الحديث المقطع عند الإمام البخاري؟ وروه بسنده فقطعه لهذه الغاية. إما تبحثين هكذا أو هكذا تجدينه الأصل فيه أن يكون كاملا، وقد يؤخذ كذلك بتقطيعه فيقال رواه البخاري كذلك في كتاب كذا باب كذا، يعني الشأن فيه العام أن يوضع الحديث كاملا، هذا هو الشأن العام. ولكن ممن فهرس الأحاديث حسب الأحاديث الموجودة على الصفة التي هي فيها، إذا كان مقطع الحديث فيأخذون بالجزء المقطع كذلك ويجعلونه كذلك. لهذا يخضع لماذا؟ لطريقة الفهرسة عند من يفهرس. ولذلك يمكن أن أعطي كتابا من الكتب الحديثية إلى مجموعتين أو إلى أكثر، وأعطيكم مثال على ذلك. أمرت مثلا أليف من رابطة، وحديث آخر أمر، لابد من أن ينص الذي سيرتب هذه الأحاديث هل يعتبر أن الكلمة انقطعت أو تمت الكلمة أمر فيقدمها على أمرت، أم يقدم أمرت على أمر؟ هل باعتبار الكلمة بكاملها أم باعتبار جزء الكلمة؟ ومن ثم إذا اعتبر أمر و فيقدمها على هذا الاعتبار، وفي الاعتبار الآخر أن كلمة لم تتم يقدمها. بعبارة أخرى، هنا أمر فراغ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما هي الطريقة التي ترتب بها هذين الحديثين؟ هل لا هذا منهج، والذي يعمل ينبغي أن يبين منهجه الذي ارتب به. فطائفة تقول لا، أمر لما كانت الكلمة انتهت الفراغ لا يعد، فتقول أمر وتجعله هي الأولى، ثم تأتي بأمرت وتجعله هي الثانية، أو أمرت وهي الثانية. فهنا لابد أن يوضح المنهج الذي سيسير عليه في عمله هذا في ترتيبه لحروف المعجم. خامسا، طريقة ترتيب الأحاديث بناء على صفة ظاهرة فيها، حديث المشتهرة، أحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ككتاب المقاصد الحسنة، الأحاديث التي وسمت بالضعف العلة المتناهية في الأحاديث الوالية الأحاديث التي رويت في المسلسلات مسلسل بصفة من الصفات حدثني محمد فلان عن محمد ابن فلان عن محمد ابن فلان وقال فيه مسلسل بالمحمدين أو مسلسل بصفة من الصفات حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك فقلت وكل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لما رواه التابعي لما رواه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن الذي سيروي عنه يا فلان إني أحبك فقل فهو مسلسل بهذه الجملة يا فلان إني أحبك لما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلسلت على هذه الصفة قيل في مسلسل كذا المهم يكون يجمع هذا صفة من الصفات من أول إلى آخر طريقة ترتيب الأحاديث على ألفاظ المعاجم الأولى على حروف المعجم والثانية على ألفاظ المعاجم حروف المعجم تعتبر الحديث ماذا به ألفاظ المعاجم تأخذ المعنى وتجعله مثلا الصلاة كل الأحاديث التي فيها الصلاة سأدرجها في هذا الباب أحاديث الزكاة سأدرجها في موضوع الزكاة أحاديث كذا ليس الجانب الفقهي لا اللفظة مثلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما وذكر له قال خذ منهم كذا وكذا بين له نصيبة الزكاة الموضوع فيه يمكن أن تأخذ منه أمورا يمكن أن تجعله في كتاب الزكاة إذن فتأخذ مقدار الزكاة وجعله تحت الحديث يمكن أن تجعله أرسل الإرسال يمكن أن خذ من كل فلان كذا حارم يمكن أن وهكذا تأخذ المفردات الموجودة كل كلمة يمكن أن وحتى لا يتسع الباب حتى لا يكون الكتاب كبيرا جدا تكون فيه كثير من أحيان الإحالة مثلا حديث لا إحالة ليس عند المحدثين لا إحالة لغوية حديث يتناول أركان الإسلام الخمسة حديث عبد الله بن عمر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإلى آخره فهذا الحديث يتناول الأركان الخمسة يمكن أن تجعله في كتاب الشهادة باعتبار أنه فيه الشهادة يمكن أن تجعله في كتاب الصلاة باعتبار أنه ذكر ركن الصلاة يمكن أن يجعله في كتاب الزكاة باعتبار أنه ذكر الزكاة صيام الحج لكن إذا ذكرناه في جميع هذه العناوين سيطول بنا إذا ماذا أذكره في الشهادة وحينما أصل إلى الصلاة أكتب فيه أنظره في الشهادة وحينما أصل إلى الزكاة أنظره في الشهادة فأحيل الإحالة دون أن أكرر نفس الحديث لأن إذا كررت نفس المعلومات سيتسع الكتاب لذلك جرت عادتهم أنهم يذكرونه في موطن مشهور من المواطن، ثم في المواطن الأخرى يحيلون عليها. نعم، هذه ألفاظ المعاجم، وهذه الطرق يجب على الباحث الإمام بها جميعا وبعضها لا يغني عن بعض، إذ تستخدم كل طريقة حسب المعطيات التي عند الباحث والمؤهلات العلمية لديه. تارة يكون عندك اسم الصحابي فتستعمل جميع الكتب التي تسعفك من هذه الناحية، يعني مرتبع المسانيد. فإذا كان عندك مسند الإمام أحمد يسعفك، إذا كانت عندك تحفة الأشراف تسعفك، إذا كان عندك كتاب هذا يعني مثلا، المهم جميع كتب المساجد. إذا لم تكن تعلم صحابي الحديث أنت مضطر إلى معرفة في أي موضع من الموضع أو في أي موضوع يتناول من الأحكام الفقهية مثلا، فتستعمل الكتب الستة، صحيح البخاري، صحيح مسلم إلى آخره. قد يعطاك الحديث بالمعنى فقط وليس باللفظ، قد يعطاك طرفه الأول فتنظر في كتب الأطراف وهكذا، وقد يعطاك معنى الحديث مع أنه رواه عدد من الصحابة. في هذه الحالة أنت مطالب بتخريجه من الصحابة جميعهم ليس من، لكن العادة عادة المحدثين أنه إذا كان الحديث رواه عدد من الصحابة بعض الطرق إلى الصحابة ضعيفة وبعضها صحيح، أنه يكتفى بالصحيح. مثلا حديث رواه البخاري وأسنده إلى صحابي معين، وروى نفس الحديث مثلا ابن ماجه وأسنده إلى صحابي آخر، يعني نتحدث عن المتن هنا وليس، وأسنده إلى صحابي آخر، فأنت حينما تذكر الحديث إنما تذكر من طريق البخاري ولا تذكر من طريق ابن ماجه. لكن إذا أعطيت الحديث من طريق ابن ماجه فإنك تضطر إلى الانتقال منه إلى صحيح البخاري. لماذا؟ لأن العبرة بما صح، وأنت إنما أعطيت هذا لتختبر هل ستنتقل من الضعيف إلى الصحيح أم لا. كأن يقال هذه المسألة ذكرت مفصلة عند ابن ماجه بسند ضعيف والأصل فيها عند الإمام البخاري ولكنها مختصرة، طبعا البخاري عنده كل ما فيه صحيح. إذن فأنت تشير إلى هذا وتنتقل إلى ما هو صحيح. نعم، إذن ننتقل إلى أو نتوقف عند هذا إلى حصة مقبلة. تفضل. طالبا لمن الطالب الذي نعم تفضل. نعم، قال لك بالنسبة للامتحان واش حنا مطالبين بالكتاب كامل ولا غير نعم قرار يعني ماذا أقول، يعني ماشي لم نبدأ بالطرق. إذا لو وقفنا عند عندما قرأنا لم نبدأ بالطرق، فهمتم أم لا؟ لا يمكنش أن نقف عند هذا، يعني لا إذا وقفنا عند الطرق كلها لازلنا ندرسها. ولذلك يعني خذوا المعنى العام، فأنتم لستم مجبرين بالتفاصيل، ولكن يعني بالمعنى العام في كل مسألة من المسائل المعنى العام. لا يطلب منكم يعني على سبيل التفصيل، ولكن بصفة عامة. فإذا طلب منك طريقة من الطرق حسب المعجم، مثلا تكيد حسب طريقة، حسب طريقة الاستقراء، لابد أن تعرف ما هي هذه الطريقة، تعرفيني الإيجابية فيها، السلبية متى يلجأ إليها. إذا أعطيت حديث متى تستعمل هذه الطريقة، متى لا تستعملها، متى تكون في غنى عنها. إذا قلنا مثلا طريقة الكتب والأبواب أو الأبواب الفقهية، متى نلجأ إليها، ما هي فوائدها، ما هي سلبياتها. فإني إذا طلب منك شيء، لا أريد يعني الغاية من الامتحان ليس هي التانيث مثلا، ولكن الغاية هي أن الطالب هل هو يعني يفهم هذه المادة أم لا، هذا هو المقصود. كيف؟ مصادر الكتاب، مصادر ليست من الأهمية بمكان حتى مصادر، يعني هذه دائما يعني عادة يلجأ إليها. نعم شكرا.